فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يكفي في طهارة البقعة طهارة مكان السجود فقط، أم لا بد من طهارة المكان كله الذي يصلي فيه؟ طهارة الذي يصلي فيه، يجلس عليه، يسجد عليه، أما الخارج عن مكان مصلى هذا لا يضر. نعم.